بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبنيه آمين. أما نتكلم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن علاماتها الاتباع، وكل واحد يقول متبع. الاتباع له علامات، يقدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على حب امه وابوه اخوه وماله والناس اجمعين. هذا التابع حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وله علامات وامارات التابع. دائما يغلب عليه الحياء، يغلب عليه الادب، اذا تكلم لا يرفع رأسه، من علامة الاتباع المحمدي، من علامة الاتباع المحمدي هكذا شأنه. ثم العلامة العظمى يأتيه نتيجة الاتباع، تعطيه العلوم والمفاهيم، ولو كان أميا لو شد يكون عالم، لا، ولو شد يقرأ ويكتب، لا، هذا يكون أمي. محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا، هذه العلوم كلها تأتي أمياكم من أحد شيئين، نعلم العلم هذا الظاهري، العلم الثاني علم التقوى. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا صاحب الاتباع دائما بالتقوى، اي دائما بالمحاسبة. التقوى هي المحاسبة، محاسب نفسه، يأتمر بما امره الله وينتهي عما نهاه الله، ودائما هذا في الرقي الدائم. لكن هذا مبتلى لابد، وهذا بده يطهره. العلم ما بطهر والعمل ما بطهر، لانه ما بصيب النفس، بصيب النفس ابتلاءات. الابتلاءات بتكلموا بالافك، بالغيبه، بالبهتان وما شابه ذلك. هذا لا، الصادق امامه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتلي ابتلاء العظيم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وصار فيه ما صار الى اخره صلى الله عليه وسلم. هذا من علامة الاتباع. اما اذا واحد قال هو متبع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده شيء من الفهم او من الذوق، هذا لا نظنه. ثم التابع صادق لا يكذب ابدا ابدا ابدا، التابع لا يكذب، دائما يحاسب نفسه بالقول وبالفعل. هذا التابع المحمدي اللي عم نقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كان صحيح تتابع للرسول صلى الله عليه وسلم ما بتعمل مخالفة، لأنك تابع للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. التابع يعمل بما عمل متبوعه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم دائما هو الإيمان، الإيمان في كل الكمالات، مو في البعض دون البعض، لا، إيمان في كل الكمالات. مثل ما قال توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر، وإلا تيمن بالصعيد وبالصخر وقدم إماما كنت أنت إمامه، وصلي صلاة الفجر في أول العصر فهذه صلاة العارفين بربهم، فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر. توضأ بماء الغيب، هذا ماء العلم الإلهي، ماء الذات، ماء علم اللدن أعلى من علم التقوى. توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر، إن كنت أهل العناية، وإلا ما كنت أهل العناية من أهل الاجتهاد المجاهدة والرياضة، وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر. التيمم المزاهد ناس يقولوا لا بالتراب الناعم، ناس يقولوا بالصخر يجوز، ناس كل مين على حسب، وهذه اجتهادية معلش. فالتابع واحد من اثنين، اما ان يكون من اهل العناية كما قال الله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هذول اهل القلب هم اهل العناية، او القى السمع وهو شهيد وما عنده ذاك الاستعداد القوي العناية الكلية، لكن عنده اتباع، عنده بالمجاهدة وبالرياضة. وهذا كثير من الناس يتبعون المجاهدة او الرياضة، لكن المجاهد والرياضة خطرات جدا جدا، لا بد من مرجع. هذه رأيناه، لأنه هناك صاحب المجاهدة والرياضة هذا بيصير معه فتح، تكلمه النباتات، يكلمه الجماد، يكلمه كل شيء. فإذا كان هذا عقله خفيف بجن، يا أما بحكي مثل ما حكيناك. واحد رحمة الله عليه كان في سير جاء يسلم علينا رجل اسمه شيخ ذي الفقار، شيخ الطريقة النقشبندية في لبنان وفي الشام كردي، جاء يسلم عمره 80-85 سنة، ورجل عليه مبين عليه يعني الحرمة والاحترام. جاء بعد ما سلم عليه قال يا ولدي بدي أخبرك مسألة. قلت له تفضل مولاي. كان معي كم واحد من الحلبية. قال يوم من الأيام، هدول أهل الرياضة والمجاهدة عم يجيب لكم هي، يوم من الأيام مش ولا نباتة بتناديني يا ذا الفقار؟ قلت نعم. قال تعطفني أنا فيني السر الفلاني للداء الفلاني. قال يا ولدي عطفت، أنا عطفت بمجرد ما أعطيه طيب هذا الداء، سمى الداء هو. قال يا ولدي حكيت، أنا حكيت ما بقيت أشوفه النبات أبدا. ويبكي ويبكي، هو يبكي أنا ما كان متي شعر أبيض، هو يبكي أنا أضحك، أضحك بدي أحكي لكن ما حكي، لأنه رجل محترم معظم عليه الشيخ. يا سيدي بدي أقول له يا أستاذ، يا الله سبحانه وتعالى أطلعك على سر نباتي ما تحملته، فكيف بدك على شيء أكثر؟ هيك بدي أقول لك ما أطلبه أبدا. قال يا ولدي اقتنعم. قال ابني الآن مرضان بهذاك المرض، والآن ما رأيت أشوف النباتي، ما رأيت أعرفها، ما بدي اشوفه، ما بدي احكي معه، ما بدي اتكلم معه، ما الى اخره. فهذا منين اجت؟ هي بتجي من المجاهده والرياضه. اولادي الا بتفكوا اذا كانوا صادق. هذول اهل الله سالوا انه الطريق في الوجود طريقان، فهموا انتم يا اهل الطريق يا اهل السير، الطريق في الوجود طريقان لا ثالث لهما، يا شاذلي يا غزالي. شو معنى الشاذلي؟ شو معنى غزالي؟ الشاذلي بمعنى طريق المحبة، لا يعرف إلا محبوبه فقط. الغزالي طريق المجاهدة والرياضة. في الشاذلي ما عليه خطر لأنه ما بيعرف إلا المحبة، بده مرجع غير مرجع، ما بيعرف في الوجود. كلمته حيوانة، كلمه جماد، كلمه نباتة، ما بنظر أبدا، قلبه مأخوذ، هذا اسمه شاذلي. اما الغزاليه، طريقه الغزاليه هذه ام المجاهده والرياضات، هذه ام الكشف، اي المكاشفه، مو الكشف، لا الكشف، لا الكشف وراء الكل، المكاشف النوراني اللي بحكي معه الجمادات، وبحكي معه الاحجار، وبحكي معه كل شيء، حتى صوبه بخبره، كل شيء بخبره. هذا اذا وقع منكم لا تخافوا اولادي، هذا لا تخافوا، هذا بكون عملتوا عمل، انتم عمل خير، عمل إخلاص، أخلصتوا فيه الحق بريكم حتى يزيدكم، لأنه أكثر الناس إيمان ضعيف، الكرامة بتزيد، بتزيد الضعيف، أما القوي ما بده كرامة، الكرامة هي الاستقامة، الاستقامة عين الكرامة. لما سئل ذاك الشخص أي الطريقين أسلم أقوى وأحكم؟ قال الشاذلي. أقرب بالفعل وأحكم ما عليه خطر، هذاك عليه خطر، إذا فتح عليه يخاف عليه، لأنه إذا شاف النبات مثل هذا الشيخنا اللي رحمة الله عليه اللي قال من نادتي النبات يا ذا الفقار اقطفني أنا فيني السر الدواء الفلاني للداء الفلاني. لما عطف ومصار يعطيها لكل من كان في هذا الداء يطيب رأسه. الله ولدي أنا حكيت ما بقيت اشوفه ولا بقيت اعرفه، والان ابني مرضان بهذاك المرض. بقى اسمها طريقه غزاليه، ديروا بالكم طريقه غزاليه. المجاهد رب الا اذا كان لك مرجع، ايه على عيني الاله مرجع، لا يخاف لو السماوات والاراضين كلها طبقت عليه بالتلات، لا يبالي الى مصارف، مهما كان اجا امطار طويله لكن الى مصارف تروح لمحله. لكن المصيبة، كل المصيبة كان يصير لحاله بعده جاب لا مش لا جم يقطع له لا صابوا شيء، وهذا أكيد أكيد. إياكم حدا يعمل بدون مرجع، ومرجع يكون صادق أمين نزيه عفيف قوي تهاب الشياطين. اذا كان ما ذهب الشياطين بياخذوا له ولا ما رجعوا. لا اما من عقل كل لا تسو. الله في كثير ناس ياكلوا في الميزان اكلهم ونومهم وشربهم ولبسهم وكلامهم وحكيهم كله معدود ما في مانع. جميل جدا بشرط يكون اساسي باذن المرجع واعلى منه بامر المرجع. حتى الاذن فيه من المكر الالهي. اما الامر ما في مكر ابدا بس امره لا يخاف لا يمكن. لان الشيطان ولادي اهل الله الشيطان عندهم مثل البهلول المجنون بتطفوله في التنكات. الشيطان اولا كيده ضعيف. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان نشهده مثل حرامي. انا حرامي حرامي الضعيف الجبان. لما بده يشوف صاحب البيت يقف قاعد والساحة موجود بتمشي حاله ما له خبر خبر طب ماشي. ما حدا له سلطة على اليقظ. والشيطان هذا له هناك صفتين هي ضروري تفهموها ولادي جدا لازم تفهموها. وسواس خناس هيك الحق يقول قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان له مرتبتين وسواس للوسواس للغافل وخناس مين لليقظ. خناس يعني مخلص مخلص بنزل يعني مهرب. وهذه كلها والله تركيبات الله مو تخملوا من غير الله. لا والله كلها مشان يرقينا مشان يطهرنا مشان نرجع إليه في كل أمورنا. نحن الضعفاء وهو القوي. نحن الأذلاء وهو العزيز. نحن الضعفاء نحن العجز نحن الفقراء نحن حتى نرجع إليه ونشوفوا اللي أيمنا. على العموم نفهم هناك كلام سيدنا علي لما كان رضي الله عنه لا يخافن أحدكم إلا ذنبه. هذا الحق. الباب الذنب يا ولادي بخاف وين كان. وما باب الذنب وين حطيته ما بخاف. ما بخاف. كان سيدنا عمر رضي الله عنه لما يبعث رسله إلى كسرى يجوا يسحب المخدة هيك يربط جواده ويمشي فيهم يمشي بمحو على السداد. يقولوا له ما هذا؟ قال له بدي أظهر عز الإسلام. يقولوا بكي قطعك قولوا من العشر ما موت في التسعة بكون ظهر ايش عز الاسلام شيء عظمي. اول انسى ما عنده هذيك الحكمة. بس يا صغير بس قمت ما ترجع يا تقعد. وهكذا عز الاسلام قالوا لنا سيدنا الحسن رضي الله عنه يا سيدنا الحسن ابن سيدنا علي قالوا نرى فيك زهو. قال لا ما فيني زهو فيني عز الاسلام. جدع سيدنا الحسن يا أولادي كان هو الغوصة في الباطن. كان الغوص لما توفى والده مسك والده الخلافة وبقي فيها ست شهور بعد تركت نازل عنها الخلافة الظاهرية بقي بالخلافة الباطنية رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان سيدنا الحسن كتير في قضايا خبيها على أخوه الحسين. سيدنا الحسين كان قبضاي من قبضايات شجاع لا يبالي الكبير ولا الصغير. لكن سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه يخفي عنه أشياء كثيرة. يوم الايام ماشي سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه ومع عبيده وماشين وسيد ولا واحد بسبه سيدنا الحسن العبيد غارق انقذه مسبيلي تبركوا قعدوا عبيد قدم قال له ايش اللي دفعك لذلك. قال له لكان انت شريف انت عزيز قومك انت امير وانا ولادي جوعانين ولادي عريانين. قال له حقك حقك. امره بألف درهم وشيل حسابه ولبسوا اياه. وين من جالس من والله هذا ابن النبوة والله هذا ابن الرسالة. هيك مو تقعد له سبك بالسبه ايه بصير مثل حكيته. اذا كان كل ما حكي عليه تحكي عليه بصير مثل حكيته. هو بسبك دور عليه لكن في لازم شيء لكن فقير لكن حاجة لكن جوعان لكن مرضى لكن لكن. فاذا انت ما دورت عليه مين دور عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم يخدم السيد سيادته. انا اذا كنت اصير سيد هذا فقير تركته هذا جاء تركته هذا مرض تركته ايه العالم بده يصير سيد على الهواء؟ لا انا بدي احفظ سيادتي. هذا جوعان بطعميه هذا عطشان بسقيه هذا مرضان مداويه هذا بده كذا بنعطيه. كل مين على حسبه. هذا السيد ولا يرى نفسه سيد. السيد هو الله. يرى نفسه خادم كما قال سيد القوم خادمهم. السيد مين مش فاهم مين مبين سيادته؟ خدمته. اذا شفت واحد ولادي سيد وبس باخذ مصاري بقبض مصاري وبوسوا ايدي وبوسوا اجي والحقوا معي كذاب الاشر. لا، السيد هو الخادم وحق بالخدمة، خدمة حقيقية ذاتي لا يليق بالخدمة للسيد. السيد هو بيعرف كيف يخدم، عم بخدم سيادته. هذا مريض بياخذه للطبيب، هذا جوعان الطعميه، هذا عري بكسيه، هذا هذا وهكذا. مو هذا يقول له لا، هو بده يتفقد. الناس بتنام وهو ما بنام، الناس بتنام بحط راسه بنام وما بنام. عم فكر زيد وعمرو وبكر وين راح، وهذا مرض وصار فيه ومرته مرضت وابنه مرض وبنته مرضت وهذا جوعان وهذا عريان. عم بفكر بروح بنفسه بدور بيعطي، بروح للبيوت. هذا السيد اللي بنعرفه، مو سيد حباب الدرهم والدينار مثل كلب الازرملي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حب الدنيا رأس كل خطيئه. الدنيا جيفه طلابها كلاب طلابها، اما العمل بها نعمه الدنيا مطيه المؤمن يعمل هكذا وهكذا. الجدع اللي بيشتغل في الدنيا، لكن ما مش شرط يشتغل يعبيها ويخبيها. لا لا، هذا عنده بسطه بالاخراج احسن من الدخول. هلا في ناس يقول لك ليره فوق ليره سيدتين، ده تقول بحسب التنتين ما اجوا. شو فرق بين هذا وذاك؟ هذا مربى، هذا غالي. محمد صلى الله عليه وسلم كان ما ينام وخلي معه درهم ولا دينار ابدا، حتى اذا يروح يدور يعطيه انت يشتري. صلى الله عليه وسلم سيد حقيقه. جزاك الله امر، قل انا سيد ولد ادم ولا فخر، اي لا اولوها قولا من عندي افتخارا، لا، الحق امرني بها. قال قل انا سيد ولد ادم، وبرهن برهن برهن بسيادته بخدمته للبشر للصغير الكبير. ما كان يحب صلى الله عليه وسلم، ما يحب قتل الكافر ابدا، كان يحب قتل الكفر الكافر. مين بيعرفها؟ يعرف اهل العلم، اهل الله، اهل الاماره الحقيقيه. ما كان يحب يقتل العدو، يقتل عداوه العدو. ثم يجيبه لهذا حيتابه من بينك وبيني هالبعد. ليش؟ انا عم بفهم يا الحق علي عليك، تعال هون جيبه وحده، ما تجيب محده لا بتعلي حدا. بس قل له ايه، قول انت احكي وانا بحكي، قول نص نصك وانا الصفيد انت تقوم كده نحكم، ولا ما ببقى في شيء بيناتهم ابدا ابدا. وفي الغالب ولادي وهم هالكلام اللي بتسمعوه. انا بنصحكم، معي جرد من سنة 49 هجري، الحق عرفني في المخلوقات وفي القيل والقال في 199 كذب محض، وحدة صحيحة لمن قاله، قاله كان زعلان لكن بعد رجع نبدأ تاب. خلاص بتجعلني واحد لما واحد لما بزعل بحكي لك بتكلم بعمل كذا، لكن بعد رجع تاب. وانا هو رجع الى الله. سيدنا ادم عليه السلام لما الحق سبحانه وتعالى نهى عن اكل الشجره اكل، لكن مو اكل هيك ادم عليه السلام، اكل بنيه ابليس قاسمه ما له لأن حواء انه اذا اكلتوا من هالشجره بتكونوا خالدين عند الله. هنا اكل بهالنيه، مو نيه مخالف الله. اولادي والاهل الله ما عنده نيه مخالفه الله هي ابدا ابدا. لذلك لما الحق لما اكل من الشجره كشفت سوته هو وامنا حواء، صار يقطف من وراء الايش الجنه مشان يستر. قال له للحق، قال يا رب انا عصيت، ما قال له اجى الشيطان قاسم وتكلم وحكى وقدم، لا لا لا لا لا لا، قال نعم انا المخطئ، انا العصيت، الحق كله علي، لك انا العبد وانت ربي، اليك ارجع. لمن ارجع اذا ما رجعت اليك؟ هل هناك رب غيرك حتى ارجع اليك؟ تاب ونادى وبكى. يقال تم 300 سنه هو يبكي على ذنب اللي عمله. كل ما كان الانسان يا ولادي لطافته اكثر، نوره اكثر، بدرك اكثر وبيميز اكثر. اما واحد تيجي بتقول له ليش خيوك كل الناس هيك؟ طم طم كل الناس كل الناس، عم نجيبك لفرد من افراد العالم. لا، سيدنا ادم اعتبر انه اخطا، انه عصى، فرجع الى الله وتاب الى الله وبكى وانكسر وعرف انه هو المخطئ حقيقه. فالحق تاب عليه وجعله خليفة في الأرض، نزل عزيز الدنيا لهون عليه بطوه، لكن سيدنا آدم نزل عزيز أمير رئيس مرجع، ولكن زلزلين الخبيث عدو ألد الآخرية، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إياكم أولادي يوم الأيام، لأنه في عنا شيطانين، شيطان إنسي وشيطان جني. شيطان الجني ما بتعرفوه، لكن شيطان الإنسي لازم تعرفوه بصفة أخوك ابن عمك قريبك صاحبك إلى آخره. إياك أنت عندك الشريعة، هالكلام اللي عم تكلم معك تجد مخالف للشريعة، لا تأخذ عنه كل الشر فيه، ولو كان فيه خير ما كان تكلم معك هالكلام، ما كان حكى عليك. ايش عم بسوي؟ سويت لحية خير. ايش سويت لحية؟ ايه لك سوي مرتك ما بترضى. طم طم. هالرجل اللي بخاف من مرته، بارح اول امبارح اجا واحد عين الاشارة على لحيته، قل له وين حاجتك؟ لا تطول اكثر منك. قال لامي ومرتي وكذا. قلت له انت هون حاجتك ايش ساعه تاشير؟ لا مو اكثر منك، حاجتك يكفيك. له لك انك صغير وابوه لما ما يكون ضده وما شابه ذلك. قلنا له هلا هالاشاره هذه حاجتك، ولا تبالي من المراه. لا نحن تابعين الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ما يوجد يوم الايام الرسول قصر من لحيته او رفع لحيته او رفع عمته. او ما بعرف شو بشوف الناس هلا بيرفعوا عمتهم وبيرفعوا لحيتهم وبيرفعوا جبتهم. هذا خلق كذب رب الكعبه، هذا ليس بصحيح. لا هذا يا حاكم عليه زوجته، يا اقران السوء حاكمين عليه، يا شياطين الانس وما شابه ذلك. لا محمد صلى الله عليه وسلم ما يوم رفع لحيته ابدا، ولا قصر منها ابدا، ولا قام عمته ابدا ابدا. صلى الله عليه وسلم كان صلى الله من راه على بعد فقد هاب. الكمال مو الجلال، متجلي بتجلي الكمال. كان من راه على بعد فقد هاب. الكمال اول ما بيعطي الجلال قبل الجمال، يعطي الجلال. سيدنا يوسف عليه السلام كان تجلي جمالي، جزالك زليقة حكت ما حكت عملت ما عملت. اما محمد صلى الله عليه وسلم ما حدا بقدر يسيمه ابدا ابدا، تجلي جلالي يعني كمالي وبظل عليه الجلال والخوف، ما حدا بقدر. كان يقول من رآه على بعد فقد هذا، وكان يقول نصرت بالرعب من مسيرة شهر كامل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، لكن صلى الله عليه وسلم يقول ويفعل. بقى محمد صلى الله عليه وسلم ما نقول عربي تمدح العرب، لا انا ما عندي هالشكل هذا، لكن تقي نقي. والحق يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وما وجد اتقى من محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الان نرى اللي تابع محمد صلى الله عليه وسلم كانه مزيد ومزيد محمد. كان سيدنا الشبي رضي الله عنه، هذا من اكابر الاولاد، سال لتلميذه من انا؟ قال انت رسول الله. قال له صدقت، يعني شكل شكل صار انه تابع مو رسول الله يعني الشرع. لا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لا تفهموا انه في حدا زاد عن محمد صلى الله عليه وسلم حرف او نقص في الحرف بالقران، لا. الحق يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما في حد على وجه الارض يزيد حرف او نقص حرف ولا تشكيله ابدا البتة، لكن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم يشهد ويزيد كل ما زعه محمد صلى الله عليه وسلم. التابع الصحيح لكن ما بصل لنبوة التشريع رسالتين، لا كمله وخلاص ما بيزيد احد حرفا لا اسحب. لكن ازع محمد صلى الله عليه وسلم اول ما زع الابتلاءات، حضروا حالكم الابتلاءات، بس نعطيكم علامة تنبسطوا في الابتلاء. الابتلاء الحق اول كل ما بيبتلي الا احبابه، اذا حب الله عبدا ابتلاء، ثم المبتلي هو، ثم ابتلاء ابتلاء محبة، ما ابتلاء ابتلاء بغض او طرد او هجر. المحبين جيبوا الهجر وما هجر، ما بفهموا الهجر. الهجر بس ما يكون في اعراض، إيه لا هذا منك منك، لا لا المحب هو بيعرف سير المحبوب تماما. كنا اول امر نخاف، لا بعد عرفنا وفهمنا. لا يمكن لا يمكن يوم من الايام محبوب يطرد محبه، لا يمكن ابدا. الناس كانوا كذاب، اللهم صحيح. اما محب صادق يطرده ها بعرض عنه اعراضه بنزين قوه بنزين. قال لا السياره لما بدها تطلع لفوق دوس البنزين، دوس البنزين ما تمشي مشان تمشي تطلع لفوق وهيك. اما محبوب يطعم الحب الى هذا ما وجد في الوجود البتة. حتى اول ما ظهر الله سبحانه وتعالى مع محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان الوحي ينزل عليه، والا ما بقى ينزل عليه وحي. قادر الحق له فيها حكمة بالغة بيعرفوا اهل الله غير هلا ما حد بعرفها. حكمة بالغة حتى الناس بده يتكلم يتكلم فتحوا لسان على اساسنا. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى والضحى ما ودعك ربكم على قلاء. قالوا قلاء، قالوا بغضوا، قالوا قالوا قالوا قالوا حتى محمد صلى الله عليه وسلم بارح سألني واحد عن هالعمل جامع صلى الله عليه وسلم كاد يرمي نفسه من أعلى جبل من أهل الشافية من أعلى الشافية. قال هذا يجوز؟ قلت له هي عم تحكي الروح مو الجسد. في واحد من أهل الله بيقول مرة شرفت حالي من محل عالي جدا جدا ما صابوا شيء أبدا وهو أزغال عدي الروح، أما صاحب النفس بتكسر بتكسر تكسير تام. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل هالعمل من قبل ما يطلع انه الحق عمل هالعمل لحكمة بالغة. مثال بده يقول عنه الحق صاحب يقول عنه مثلا بغضوا او تركوا او كذا حتى قالوها نزل الوحي. محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء الوحي اول وحي جاء بعد القطع وحي كامل قوي. محمد صلى الله عليه وسلم مستعد الاستعداد التام، اخذ الايش الالقاء تلقى الوحي من الحضرة الالهية بشيء تام كامل كل الوجوه. مثل اذا كان واحد عطشان في يوم صيف وعطشان كتير كتير كتير ويوم حار حار وجاء ماء بارد شلون هذا بيشربوه؟ كل ذرة من ذراته عم تتنعم شكل، كل ذرة من ذراته عم ما تتنعم شكل، واما بنعمة ربك فحدث. وهكذا فهكذا كان صلى الله عليه وسلم كان اقول من الروح. هلا اللي بدي اقوله بقوله من النفس اللي بيشوف حاله بتكسر بتطربش بتطربش. لا الرسول صلى الله كان يتكلم من جهه الروح وهي موجوده مع اهل الله ذاقوها اهل الله يعني القضيه هذه. فهكذا فالحق اخر الوحي عم نجيبه من الاعراض. هذا ما هو اسمه اعراض، اعراض اسمه عند المين الاعداء انه الله بغضوا الله تركوا كذبوا رب الكعبة. نزلت والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهكذا لما يكون محبوب اي مرجع ما بصير له في المرجع. اما الحب الطبيعي ما انه ماله هذا ساقط واطي. اما الحب للمحبوب لأهل الله للمرجع، المرجع قد يجي من الباب يطرده قد يعمل له فيه غلط. يحكى كان الشيخ شاه نقشبند له شيخ الامير كلال، هذا صار عنده حب لشيخه بين بلد وبلد شيخه في اشهر صار معه الحب وهاج معه الحب بده شيخه مش هائل. نعم نعم المحب بصير عنده ايمان وما بود بشعر. الفارق من شاه نقشبند رضي الله تعالى عنه بيقول هام واجا بجبال بالشوك في الانهور في كذا توصل وصل عند الشيخ اللي شغله منه امرك تجي يضع خرج. هذا ما وصل عن شيخ الله سادع النفوس الله شعور ليش هيك شيخ رجعوا فهموا على اهل السلوك. لما الشيخ رجع طرده طرد الدنيا تلج عم تتلج تلج اخرج خرج حط راسه على بطوش الباب والتلج عم ينزل فوقه. الشيخ عمل عن قصد لانه صار بعد اعلى من شيخه. بعد الشيخ الشيخ عنده خبر طلع عليه التلج فوقه هيك وراسه محطوط على البرطوش وجسمه عليه التلج. دخل ولدي ورفع عنه التلج صوت ايديه اجريه صار يطالع له سخله مي سيدي الله انت خسله ايديه خسله اجريه طالع الشوكات الى ان صار سيدي الشاه نقشبند حتى الطريقة سمت باسمه. هلا اسمه نقشبندي شاه شاه نقشبند. هذا هو شيخه اللي من اعرض عليه حاش الشيخ يعرض حاشة. فاذا كان المريد الصغير البسيط مقبل بكليته الى شيخه والشيخ عنده علم هذا الله اقبله بذلك فالشيخ اخدم خادم له. انتوا تفهموا ولادي لا تفهموا الشيخ الا الشيخ العجرات ما عم يحكي عن العجرات مين عم يحكي عن الشيخ الحق وترسل صلى الله وما شابه ذلك. لما بعرض عن مريده بمعنى في مسافة قوية عقبة صعبة جدا الشيخ بعرض عنه لأجل يمشي العقبة هذه الطويلة العريضة حتى ينجح يوصل إليها بيرده عند إذن. وإلا لا تعتقدوا في ناس هلا بالمحبين الأعراض والأعراض والأعراض، هذا ما يوجد في الوجود أبدا إلا إذا كان المحب كذاب. اللهم صحيح، لأنه أساسا ما أقبل للشيخ حتى أعرف عنه أبدا. الشيخ أعراض